some of my NDE guests will say that we are actually God, I believe, like part of God, but we separate from God. But then when we go back to the other side, we return and become one with God. What is your opinion on that? I agree with that 100%. What I believe is God, it's all that there is, but it's, truth be told, I really think that we are all one. Like, I think we're all one from the same place, and we're going to go back and see each other. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يوجد في التراث الصوفي ما يسمى الحلول والاتحاد، وهي جزء من فكرة وحدة الوجود، وهي طبعا أفكار عالمية وليست خاصة فقط بصوفية المسلمين، أيضا عند الديانات الأخرى، خصوصا الديانات المورغلة في الروحانية، عندهم هذه الأفكار أن الخالق أو المخلوق شيء واحد، أو يعني يوجد ترابط واتحاد بين الخالق والمخلوق بأي شكل من الأشكال. يعني لا يوجد توصيف معين لذلك الترابط والاتحاد، لكنهم يطلقون المعنى هكذا بشكل عام، أن الخالق والمخلوق جزء واحد. وهذه الفكرة هي سبب تكفير الحلاج وقتله. الحلاج من أشهر الناس الذين قالوا هذه الفكرة، وكتب قصائد في غاية الإبداع والسمو اللفظي والمعنوي، وسأقرأ عليكم واحدة منها. وغيره أيضا، يعني ابن عربي والرومي وكثيرون تحدثوا عن هذه الفكرة، فكرة أن الخالق أو المخلوق شيء واحد. أثناء متابعتي لتجارب الاقتراب من الموت، وجدت هذه الفكرة واضحة بشكل جلي لديهم جميعا. يعني تقريبا كلهم يقولون هكذا بدون أصلا التحضير لهذا الشيء. يعني واضح أن المتحدث ليس في باله فكرة وحدة الوجود، لا، يقول هكذا: I discovered that I am a part of the God. يقول اكتشفت أنني جزء من الإله. ويتحدثون عن اليونيتي، ويتحدثون عن الونس، أن هناك اتحاد وتلاحم وترابط بيننا وبين الخالق كأرواح، يعني البعد الروحي. وأيضا وحدة الوجود تقول بأن الكون كله أصلا، الوجود كله مترابط ومشترك مع بعضها. فهذه الفكرة لفتتني بصراحة. يعني هؤلاء المجربون الذين خاضوا التجربة والتقوا بما يعتقدون بأنه الإله، يقولون لك شعرنا بأننا جزء منه، وجدنا بأن هذا الكائن النوراني الذي تراءى لنا وكأنه الإله، أننا منه أصلا. يعني أنا شعرت بأن هذا هو أصلي، يقول هذا المجرب. وكما قلت لكم، ظواهر موجودة. أنا لا أريد أن أحصرك في قصة معينة، استمع لها كلها وستجد هذه الملاحظة بارزة لديهم. وبعضهم أصلا ملحد، وكثير منهم لا يعرف شيء اسمه وحدة الوجود، ولا يعرف الاتحاد ولا الحلول، ولا يعرف الأمور هذه، فقط يعبر عما حدث له. يقول أنا اكتشفت بأنني جزء منه، يعني نحن منه بشكل أو بآخر، لا نعرف كيفية وصفة وماهية هذا الشيء، لكن وجدت أنني شيء منه. طيب، دعونا نقرأ ما كان يكتبه الحلاج. الحلاج كتب شيء من هذا المعنى في قصائد في في في غاية الإبداع والإمتاع، وفيها التصريح بهذا الشيء، أننا جزء من الخالق. طبعا هذا الشيء كفر بواح عند الحشوية، ما في شك. يعني عندهم هذه الفكرة، فكرة وحدة الوجود، فضلا عن الاتحاد والحلول، هذا خروج من الملة. لكن أنا أقدم لك فكرة مبنية على تجارب، ناس رحلوا إلى العالم الغيبي والتقوا بالنور الإلهي وقالوا بأننا جزء منه. فماذا يقول الحلاج؟ طيب، ألا يحتمل أن الحلاج قد سبق وعرف ووجد ما لم نجد نحن، ما لم يعرف غيره؟ اسمعوا ماذا يقول. قصيدة لبيك لبيك يا شري ونجوائي. لبيك لبيك يا شري ونجوائي، لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي، أدعوك بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي؟ يا عين عين وجودي، يا مدى هممي، يا منطقي وعباراتي وإيمائي، واضح أنه جعل الخالق والمخلوق شيء واحد. يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري، يا جملتي وتباعيضي وأجزائي، يا كل كلي وكل الكل ملتبس، وكل كلك ملبوس بمعنائي، يا من به علقت روحي فقد تلفت. طبعا الصوفية عندهم شيء يسمى الفناء. الفناء يعني أن يفنى الإنسان عن ملاحظة نفسه، لا يعود يرى إلا الله. يعني هذه أعلى مرتبة، أعلى مرتبة السالكين والمترقين في مدارج السلوك إلى الله، يصلون إلى هذه الدرجة، هي آخر درجة، درجة الفناء، يعني أن يفنى الإنسان عن ملاحظة أي شيء إلا الله، لا يعود يرى إلا الله في الوجود. هذه هي درجة الكمل من الصوفية. فيقول لك هذا الحلاج: يا من به علقت روحي فقد تلفت، وجدا فصرت رهينا تحت أهوائي، أبكي على شجني من فرقة وطني، طوعا ويفسحدني بالنوح أعدائي. طبعا الذين يخوضون هذه التجربة، تجربة الاقتراب من الموت، أيضا يتحدثون عن ذلك العالم بأنه الوطن، يقولون it's our home، يعني we go back to home، يعني يتحدثون عن العودة إلى الأصل، إلى يعني الجذر، إلى المكان الطبيعي. يعني كثيرون يعني يصرحون بهذا الشيء، لم يكن كلهم، يعني أنا فقط أستخدم كلمة كثيرون حتى أتجنب التعميم، لكن الجميع اللي أسمعهم يتحدثون عن أن العالم الغيبي هو الأصل، هو الجذر، هو الحقيقة، وأننا في حلم حاليا. هذه الحياة الدنيا هي يعني طيف عابر، و يعني ليست بنفس الدرجة من الحقيقة والوضوح واليقين الموجودة هناك. ماذا يقول؟ يقول: أدنو فيبعدني، خوفي فيقلقني، شوق تمكن في مكنون أحشائي، فكيف أصنع في حب كلفت به؟ مولاي قد مل من سقمي أطبائي، قالوا تداوى به، فقلت لهم: يا قوم هل يتداوى الداء بالدائي؟ حبي لمولاي أغناني وأسقمني، فكيف أشكو إلى مولاي مولائي؟ إني لأرمقه والقلب يعرفه، فما يترجم عنه غير إيمائي. يعني هذه المعارف يشير الحلاج إلى أنها لا يمكن ترجمتها إلا بالإيماءات والتلميحات والكلام المجازي والعبارات الغير مفهومة في الظاهر. ولذلك التراث الصوفي يقوم على الترميز، يعني تراث رمزي في كثير من الجوانب، لأن العبارات الواضحة والصريحة لا تستطيع أن تفي بالمعاني الحقيقية التي يتحدث عنها الصوفية. يقول: يا ويح روحي، ومن روحي فوا أسفي، علي مني فإني أصل بلوائي، كأنني غرق تبدو أنامله، تغوثا وهو في بحر من الماء، وليس يعلم ما لاقيت من أحد إلا الذي حل مني في سويدائي. يعني يقول بأن هذا الشيء لا يعرفه أحد، يعني هذه المواجيد التي يتحدث عنها الحلاج لا يمكن لأحد أن يعرفها، لأنها تجارب، تجارب، ولن يفهمها إلا المجر. وهؤلاء يقولون هذا الشيء، يعني الصوفية يتحدثون عن هذا العلم الذي لا يؤتى إلا بالتجربة فقط، لا يمكن أن تشرح لأحد هذا الشيء، لا يمكن أن يستوعب الإنسان هذه المعارف، هذه المعاني، هذه الأشياء. يعني تبدو أشياء غامضة وألغاز ومبهمة، لكن الصوفية عندهم هذا العلم المبني على التجربة. وليس يعلم ما لقيت من أحد إلا الذي حل مني في شويدائي، ذاك العليم بما لقيت من دنف، وفي مشيئته موتي وأحيائي. يا غاية الشؤل والمأمول يا سكني، يا عيش روحي، يا ديني ودنيائي، قل لي فديتك يا سمعي ويا بصري، لمذ اللجاجة في بعدي وإقصائي؟ إن كنت بالغيب عن عيني محتجبا، فالقلب يرعاك في الإبعاد والنائي. قصيدة في قمة الإبداع، يعني مشحونة بالمحسنات اللفظية والمعنوية. يعني هذا النص لا يبدعه إلا شاعر، شاعر فعلا، يعني شاعر متمكن وذو عقلية جيدة. مستحيل أن يقدم هذا النص مخرف أو درويش أو مجنون، هذا نص في أعلى مستويات الإبداع الفني. إذن هذه هي الفكرة التي تحملها تجارب الاقتراب للموت. تجارب الاقتراب للموت تحدثنا عن حلول واتحاد وارتباط و ونس كما يقولون، واليونيتي، و يعني ان البشر جزء من الله، وان الله يعني موجود فيهم، يعني بشكل من الاشكال. طبعا لا تستطيع ان تشرح هذا الشيء وتوصفه وتقوله وتتحدث عنه بلغة مفهومة، ولا حتى بكلام علمي يستوعبه الناس، لان هذا شيء من عالم الغيب، شيء فوق مستوى العقل وفوق مستوى الإدراك، ولا يمكن لأحد أن يوضحه. العالمة الفيزيائية اللي اسمها نانسي راينز، اللي ذكرت قصتها، تقول طبعا أنها فيزيائية، والفيزيائي مهتم بأصل الأشياء، يعني من أين جاءت يعني الظواهر الطبيعية، يعني ما هي أصلها، المادة من أين جاءت. تقول بأنها بعد التجربة جلست تفكر في ذلك العالم، ما هو أصله؟ يعني أنا أعرف الأرض وش أصلها، كيف تكونت الجبال، الهضاب، الإنسان، الشجر وغير ذلك، أنا أعرف هذا الشيء ودرسته في الجامعة كما تقول، لكن تقول ذلك العالم من أين جاء، ما هو أصله، ما هو مصدره؟ يعني هذه أشياء خارج نطاق العقل، ولا يمكن للإنسان أن يعرف حقيقتها. هي المواجيد تعرف بالتجربة، وعدم العلم ليس علما بالعدم. يعني إذا أنت لم تجرب، لم تدخل إلى هذا العالم، لم تتعرف على يعني الروحانيات والمواجيد الذوقية والنفسية في التراث الصوفي وأمثاله، لا يعني أنها غير موجودة. الحكمة الصوفية هي حكمة روحية، حكمة ذوقية، حكمة حسية، والحكمة الفلسفية حكمة عقلية، وطبعا كلها تكمل بعضها، وجيد أن الإنسان يأخذ من هذا وذاك ويجمع ويكون شيئا جديدا. هذه هي خلاصة الكلام، أن الحلول، الاتحاد، وحدة الوجود شيء أثبتته تجارب الاقتراب من الموت، شهادات تأتيك من العالم الغيبي تتحدث عن ارتباط واتحاد بين الخالق والمخلوق. وجميل أن نعيد قراءة التراث الصوفي القديم بناء على هذه المعطيات الجديدة. نحن حصلنا على شهادات ومعطيات جديدة من تجارب لم تكن معروفة سابقا، ولدينا أيضا تراث يدعمها، فلماذا لا يكون هؤلاء قد خاضوا نفس التجارب؟ لماذا لا يكون الحلاج وأمثاله قد خاضوا هذه التجربة وذهبوا إلى هناك؟ لكن لا يستطيع أن يقول هذا الشيء للناس، يعني هذا شيء مستحيل أن تعلنه وتصرح به أمام الناس، لأنه لن يفهمك أحد، ستتهم بالجنون، ستتهم بالخبل. لكن الآن بعد أن صارت هذه الظاهرة منتشرة، ولها مراكز بحثية، ولها مختصون ومهتمون حول العالم الفاهم والمتقدم، صار بالسهل أن الإنسان يتحدث عن تجربته. صار من البسيط أن الإنسان يقول كلاما مثل هذا. كما قلت، هي أفكار بصوت مرتفع، هي يعني تحليلات واجتهادات شخصية، وما زال الأمر يعني قابل للبحث وللنقاش وللأخذ والرد، ولا أقدم حقائق مطلق. أنا فقط أحاول أن أثير بعض الأشياء التي لا أرى من يتحدث عنها. إلى اللقاء.